بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: القدح بفتح القاف والدال إناء يشرب فيه الماء ونحوه، والجمع أقداح، ولا يقال قدح إلا إذا كان فارغا. قال عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدح خشب أي قدحا من خشب، غليظا مضببا بحديد أي مشدودا ومشعبا بحديد. والضبة حديدة عريضة يضبب بها الباب والخشب، والجمع ضباب. وفي الحديث إشارة إلى كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام وترك التكلف صلى الله عليه وسلم. في النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب من قدح خشب، يعني الواحد بصراحة مكسوف وهو يقرأ الحديث قدامي كوباية الشاي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب من قدح خشب، أي قدحا من خشب غليظا مضببا بحديد. والله أعلم، مضبب بحديد إن أحيانا يكون مثلا ممكن يكون فيه كسر مثلا، أو حتى اللي هي اللي عارفين الإيد بتاعة الكوباية أو حاجة زي كده، فده معنى المضبب بحديد والله أعلم. يعني إن مثلا ممكن يكون فيه كسر مثلا في الإناء فيتعمل لحام بالحديد، كانوا بيعملوا احيانا ايه اللحام ده مثلا بالفضه او بالذهب او كده، لكن في نهي عن ده، عن استعمال الذهب. وهنا ان اللي في الحديث ده مضبب بحديد، والله اعلم ده ايه، ده المقصد او معنى اللي هي الايد بتاعه الكوبايه مثلا من حديد. ضبب الباب يعني عمل له ضبة، ضب الحديد. تمام، ضبب الخشب ونحوه أي ألبسه الحديد ونحوه. طيب، يعني ده إيه، ده ممكن يكون ده هو ده المعنى المفهوم، يعني إن إما مثلا ممكن يكون إناء فيه كسر معين فبيضبب بالحديد، أو يكون ده المقصد إن هو بيمسك الإيه؟ يمسك القوام بتاع الـ أيوه، كغلاف مثلا للخشب، يعمل له إيه؟ زي حاجة تمسكه كده، قوام من تحت مثلا دائري وليه أيدي مثلا. والله أعلم يعني شكل الإيه؟ القدح كان شكله عامل إزاي؟ ماشي، ما هيجي معانا ده إن شاء الله. طيب، قال وعن أنس، يبقى احنا قلنا كده حديث عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. الماء والنبيذ والعسل واللبن. ممكن واحد يسمع يقول لك: هو ايه النبيذ ده؟ مش النبيذ ده اللي هو الخمرة؟ فهو بعدها وضح يعني ايه، ايه هو النبيذ، يعني انت خلاص تعرف الماء والعسل واللبن. فممكن واحد يقول: ايه ده، الحديث اهو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشرب نبيذ، فيبقى معنى كده ان شرب الخمر حلال. فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح، وإذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغدا، والليلة الأخرى، والغدا إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. يعني بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتبذ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له، يعني الشراب له، أول الليل فيشربه إذا أصبح، يعني يتعمل بداية الليل النبيذ ده، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشربه إذا أصبح يومه ذلك، يبقى أول يوم والليلة بتاعت اليوم ده، وتاني يوم والليلة اللي بعدها، وتالت يوم لحد إيه؟ العصر، يبقى 3 أيام وليلتين، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. طيب إيه هو النبيذ؟ النبيذ هو ما يجعل في الماء من تمرات أو غيرها من الحلويات أو الحلويات، مش عارف الضبط بتاعها إيه، قال كالزبيب والعسل ليحلو. والنبيذ ما يجعل في الماء من تمرات، يعني ممكن في طريقة معينة، ممكن النساء تكون عارفة ده، طريقة عمل النبيذ إن هو يجيب المية ويحط فيها التمر بحيث إن المية تبقى مسكرة مثلا، أو أي شيء من الحاجات اللي إيه؟ آه زي اللي بيتعمل في رمضان ده. يعني ده بيبقى شراب كده، إيه، مية بيتحط فيها التمر ده، أو بيتحط فيها الزبيب أو العسل، اللي هي تكون حلوة يعني، طعمها حلو يعني، مسكر يعني، تترك يعني مدة وبعدين إيه؟ تشرب. قال النووي رحمه الله: في هذا دليل على جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغلي، يعني لما هو بقى الحاجات دي بتتغلي بتتعمل بطريقة معينة ممكن يتحول لمسكر، لكن ما دام هو ايه، ما فيش فيه صفة الإسكار ده. قال: وهذا جائز بإجماع الأمة. وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه، يعني هو قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يشرب، لكن قال: فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. قال النووي: في هذا دليل على جواز الانتباذ إلى آخره. قال: وقوله سقاه الخادم، قال: وأما سقيه الخادم بعد الثلاث، وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه، فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره، فإن يتغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنه بعد الثلاث، يكون مسكر ولا حاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيتنزه عن شربه، إنه ممكن احتمال إن هو يتغير. وقوله سقاه الخادم، طب ممكن حد يقول يعني هو معقول يعني إن هو يكون اتحول لخمر وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه الخادم؟ لا، ما هو قال إيه؟ قال: إما سقاه الخادم أو إيه؟ أو أمر به فصب. فقال: قوله سقاه الخادم أو صبه معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبه، وذلك لاختلاف حال النبيذ، فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما يشربوش ليه ما دام ما ظهرش عليه؟ ده من الورع، تنزه. قال إيه؟ سقاه الخادم ولا يريقه، لأنه مال تحرم إضاعته، لسه لم يظهر فيه تغير، ويترك شربه تنزها، وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه، يرمي على رسول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا أسكر صار حراما ونجسا، فيراق ولا يسقيه الخادم، لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث فكان حيث لا تغير ولا مبادئ تغير ولا شك أصلا. وفي الحديث تعليم الناس وإخبارهم عما كان عليه الصلاة والسلام من الزهد، فقد سقاه أنس اللبن والعسل والنبيذ والماء بقدح واحد. وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في الاقتصار على ما يكفي. يعني مش لازم ايه ان انت تجيب طقم صيني اللي مش عارف مكون من كام كوباية وانت عمرك ما هتشرب فيهم اصلا. فيعني ايه، يعني مش لازم، يعني ممكن انت تشوف مثلا في البيت انت محتاج كام كوباية وكام طبق وتجيب على قد احتياجك خلاص. يعني احنا عندنا ازمة، يعني ازاي يعني فكرة الايه ان انت ممكن تجيب حاجات زيادة عن الاحتياج. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده قدح واحد بيشرب فيه اللبن والعسل والنبيذ والماء. احنا بقى عندنا ايه، يعني عندك 200 قدح في ال، مش بنقول ان هو حرام برضه، يعني مش بنقول ان هو حرام ان انت يكون عندك الطقم الصيني ده، لكن يعني بنصف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الناس هتاكل وشنا فعلا. ماشي. فائدة، قال ابن القيم رحمه الله، كان له صلى الله عليه وسلم قدح يسمى الريان ويسمى مغنيا، وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة. مضبب بسلسلة من فضة، يعني لما يبقى مثلا في كسر أو حاجة إيه يعمل زي اللحام كده يعني. وكان له قدح من قوارير وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل صلى الله عليه وسلم. وده طبعا متصور لأن هو ما كانش عندهم إيه أماكن. إحنا كنا في لسه بنقرأ في حديث عائشة إن كانوا بيخرجوا إلى الغائط إلى البراز في الصحراء لقضاء الحاجة، لكن ده احيانا يكون مثلا يصعب على الانسان في وقت مثلا جو شديد او في وقت ان هو يقوم اراد ان هو يقضي الحاجه، فما كانش عندهم الحمامات اللي في البيت زي عندنا، يعني كان وضع ايه مختلف. طيب كده ايه، ده ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والاستنجاء، ماله الاستنجاء؟ ما هو مفهوم أكيد النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا قضى حاجته يعني يستنجي بالماء يعني أو بالحجارة على حسب الإيه، إذا كان في ماء يستنجي بالماء على حسب ما يتيسر يعني. طيب قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. يأكل القثاء بالرطب. القثاء يعني قال فيه لغتان، قال فيومي رحمه الله: كسر القاف أكثر من ضمها، وهو اسم لما يسميه الناس الخيار، والعجور، والفقوس، والواحدة قثاء، وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار. ماشي. التمثل. قال النووي رحمه الله في الحديث: جواز أكل الطعامين معا والتوسع في الأطعمة، ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا، في جواز هذا، وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد هذا التوسع والإكثار منه لغير مصلحة دينية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أكل القثاء يعني شيء خيار أو شبه الخيار يعني بالرطب. وقال القرطبي: يؤخذ من هذا الحديث جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه الأليق بها على قاعدة الطب، لأن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة، يعني التمر إيه حار شوية فمحتاج حاجة معاه كده إيه تطرد يعني، فاهمين؟ يعني ممكن يشرب معاه لبن يشرب معاه. إنما لو هو اتعود إن هو ياكل إيه تمر لوحده كده ممكن يبقى ايه صعب عليه، لان في الرطب حراره وفي القثاء بروده، فإذا أكلا معا اعتدلا، وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية. وده حتى يعني الناس بتعمله يعني في العادي، يعني اللي هو ايه، بيظبط ياكل مثلا بطيخ مع حاجة كده، يعني ايه بيظبط نفسه يعني. ومن فوائد اكل هذا المركب المعتدل تعديل المزاج. فاكرين لما كنت بقول لكم ان في مصطلحات عندهم قديما في الطب كده، قلنا هتلاقي، يمكن تلاقي كلمة البلغم، تلاقي مش عارف حاجات كده، ايه مصطلحات قديمة كده، فمنها المزاج ده. المزاج ده اللي هو ايه، هو قالوا ان الجسم مكون، هجيب لكم بس كلمة المزاج دي كنت جايب اهي. قالوا المزاج ما يمزج به الشراب، ده ايه معنى؟ قالوا والمزاج استعداد جسمي عقلي خاص، كان القدماء يعتقدون أنه ينشأ عن أن يتغلب في الجسم أحد العناصر الأربعة. قالوا الجسم فيه أربع عناصر: الدم والصفراء والسوداء والبلغم. فيقولوا إيه، إن كان بقى إيه، مش يقول لك دي غلبة السوداء وغلبة البلغم وقصص كده يعني. فده ايه، ده المعنى يعني. ممكن تقرا في كتب مثلا اداب طلب العلم، يقول لك وهذا مش عارف من غلبة السوداء، او هذا مش عارف يقلل البلغم. فدي تفهم ان دي ايه. طبعا انا مش فاهم حاجه انا مش فاهم حاجه من الحاجات دي يعني. انا قلت لكم انا كنت في سفر، وكان معايا حد من مشايخنا، هو طبيب يعني، وهو اللي قال الموضوع ده. انا ما كنتش فاهم. ممكن تقرا في كتب اداب الطلب فتلاقي كلمة البلغم، فأنت بتبقى فاهم إن البلغم ده مقصود اللي هو البلغم اللي هو اللي إحنا عارفينه يعني. فقال لي لا، قال لي قصة إن هم كان عندهم نظرية إن الجسد بيتكون من أربع عناصر، وشيء وإن في إيه، لازم يكون في نوع من المزاج اللي هو يعني إيه، توافق كده يعني، توازن بين الحاجات دي. وإن لما حاجة، لا مش المزاج ده، اللي مش اللي هو المود مش المود، لا المزاج ده زي إيه، بيسموه إكوليبريم كده، يعني ان هو يكون الجسم فيه نوع من الاتزان بين العناصر الاربعه دي. طبعا دي نظريه قديمه يعني. فانا بس انا ايه انا بس حبيت ان انا ايه اقول لكم كلمه اهي، كلمه المزاج دي جت معانا. فبيقول ومن فوائد اكل هذا المركب المعتدل تعديل المزاج. مش مقصود بتعديل المزاج اللي هو ايه الكيف يعني، مزاجك كده ان انت مزاجك حلو، لا مش ده المقصود يعني. المزاج هنا المقصد بيه ايه، اللي هو ايه، العناصر، عناصر الجسم الانساني يعني. قال وتسمين البدن كما اخرجه ابو داود من حديث عائشه رضي الله عنها قالت ارادت امي ان تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم اقبل عليها بشيء مما تريد حتى اطعمتني القثاء بالرطب، فسمنت عليه كاحسن السمن. ولو معانا حد يعني من اخواننا الاطباء، ممكن ايه يرجع يعمل بحث كده في الموضوع ده، في مسألة المزاج والعناصر الأربعة والنظرية الطبية القديمة يعني. طيب، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخة بالرطب، وفي رواية أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. نكسر حر هذا أي الرطب ببرد هذا أي البطيخ. قال الخطابي رحمه الله فيه إثبات الطب والعلاج ومقابلة الشيء الضار بشيء نافع المضاد له في طبعه على مذهب الطب والعلاج. وقال ابن القيم وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل، كان يأكل البطيخ بالرطب. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز هو البطيخ برضه، هو ده البطيخ بالفارسية، الأناناس مش عارف، هو قال ابن الأثير هو البطيخ بالفارسية ماشي. هو قال الفيروزابادي الخربز البطيخ عربي صحيح أو أصله فارسي. طيب يا عم بحثت عنه، ما تخوفناش يعني، هو الراجل كاتب هو ابن الأثير برضه. ماشي، الله أعلم يعني، ممكن إيه مقصود بيه الرطب ده، اللي هو التمر، نوع من التمر يعني. طيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. النبي عليه الصلاة والسلام دعا المدينة بالبركة، وده صراحة واضح يعني، ظاهر يعني، أنت بس محتاج أنت تروح المدينة وتروح مكة، ربنا يرزقنا يا رب زيارة قريبة، وشوف إيه، تحس إن في المدينة فيها نوع من الإيه، إن في بركة في كل شيء، مضاعفة عن بركة في مكة، ده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله. يعني أول لما الثمار في بداية الحصاد يعني، قال كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا بدأ أول الثمر يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ كان مقصدهم من ذلك عدة أمور، منها الرغبة في دعائه للثمر حتى يبارك الله فيه، وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يدعو الله أن يبارك لهم في ثمرهم ومدينتهم وصاعهم ومدهم. ومنها إعلامه صلى الله عليه وسلم بابتداء صلاح الثمرة ونضوجها لما يترتب على ذلك من أحكام الزكاة وغيرها، لتوجيه الخالصين إلى أصحاب الثمار، الناس يعني إيه اللي بيجمعوا الزكاة، وكذلك تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بأول ما ينضج من الفاكهة هدية وتعظيمة ومحبة، يعني يجيبوا أحسن حاجة هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند ابن السني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بباكورة الثمرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال: اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان. قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا بالنمو والحفظ من الآفات، وبارك لنا في مدينتنا أي في أرزاقها وبقائها على أصلها وإقامة شعائر الإسلام فيها. فالمراد بالبركة هنا ما يشمل الدنيوية والأخروية. وبارك لنا في صاعنا ومدنا، الصاع والمد هي يعني طرق، يعني زي ايه، مكيال كده يعني، طريقة المكيال يعني. فقال: يحتمل أن تكون البركة في ذلك بتكثير الكيل حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة، أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحها، يعني يبارك في بيع مثلا الصاع أو بيع المد، إن ده يكون فيه بركة في البيع في الأرباح يعني، إلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارها، أو لاتساع عيش أهلها وكثرته بعد ضيقه. قال: وقد تحقق ذلك لما فتح الله عليهم ووسع من فضله لهم وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها، حتى كثر الحمل إلى المدينة واتسع عيشهم، في هذا كله ظهور إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم وقبولها. قال: والصاع يساوي 4 أمداد، والمد يساوي قدر كفين معتدلتين، ده المد كده، والصاع يساوي 4 أمداد. شيخ ابن عثيمين قال: مقدار صاع النبي كيلوان 42 جراما، 2 كيلو و40 جرام. قال: اللهم إنا، الصفحة اللي بعدها: اللهم إنا إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، كما قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا وإني عبدك ونبيك. وقال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإني عبدك وخليلك ونبيك، ولم يقل وخليلك، مع أنه خليل الله كما صرح به في أحاديث عدة، رعاية للأدب في ترك المساواة بينه وبين آبائه الكرام. يعني ده، شوف التواضع، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل وإني عبدك وخليلك ونبيك، فترك إيه؟ كلمة خليلك. والخلة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، بحيث لا يبقى في القلب ساعة لغير محبوبه، إلى آخره. قال: وإنه دعاك لمكة، وذلك بقوله عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكما في قوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وإني أدعوك المدينة بمثل ما دعاك به لمكة من خيري الدنيا والآخرة ومثله، أي بمثل ذلك المثل معه، والمعنى بضعف ما دعا إبراهيم عليه السلام، يعني ضعف البركة والرزق. قال: ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، وعند مسلم: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. قال الباجي رحمه الله: يحتمل أن يريد بذلك عظم الأجر في إدخال المسرة على من لا ذنب له لصغره، فإن سرور ذلك به أعظم من سرور الكبير. وقال ابن عبد البر رحمه الله في الحديث من الآداب وجميل الأخلاق: إعطاء الصغير من الولدان التحفة والطرفة وما يسر به ويعجبه وينفعه، وأنه أولى بذلك من الكبير لقلة صبره وشدة فرحه باليسير منه. وقال النووي رحمه الله فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار، إن هو دعا للكبير وبالبركة وسعة الرزق، وأهدى الثمار للأطفال الصغار، وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعا إليه وحرصا عليه. طيب، طيب في حد بيقول يعني التمر ده هدية. هو مش الكلام مش عن التمر بس، هو الكلام عن عموم الفاكهة، عن الفاكهة عموم، فباكورة الثمر مش التمر. باكورة ايه؟ الثمر مش التمر. فده يحتمل ان هو هدية للنبي، يعني لا يحتمل ان هو يعني مش متصور ان هم ايه يعني جايين يوروا النبي الحاجه ويقوموا واخدينها تاني وهم ماشيين، يعني ده مش من الكرم يعني. فالظاهر والله اعلم ان ده يكون هديه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال يعني هنا في الشرح، يعني انه يكون هديه للنبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يهدي الاطفال بقى والفقراء من هذه الهدايا. طيب، حد كان بيسال، اخت بتقول: انا مش فاهمه هي التفاصيل دي استفيد منها ازاي في حياتي، عكس تفاصيل العبادات فعلا بنستفيد منها لمعرفه كيف نعبد الله. وصراحه ده الفهم ده فيه مشكله يعني، وكويس ان هي سالت السؤال ده البنت، يعني ربنا يبارك فيها، لكن الفهم ده خطا. يعني فهم ان انا لازم يكون الحاجه اللي انا بتعلمها هيكون ليها انعكاس على العباده، ده فهم مش صح. أول حاجة أنا بتعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مجرد بس إن أنا أقعد في المجلس لو أنا مش هستفيد أي حاجة غير إن أنا أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فده اعظم فائده. يعني لو ما فيش فائده غير ان انت هتسمع مثلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مثلا الحلواء والعسل، فانت تقول عليه الصلاه والسلام. لو ما فيش فائده هتعملها في يومك غير ان انت تصلي على النبي، فده اعظم فائده. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من صلى علي واحده صلى الله عليه 10. الحاجه الثانيه ان كل لما تسمع التفاصيل، تفاصيل يعني احنا اتكلمنا عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته للاطفال وان هو بيقبل هدايا ويدعو لاصحابه، كل ده انت من غير ما تحس انت في ذوق معين او ادب معين بيتسرب اليك الى قلبك من غير ما تحس. هتلاقي نفسك في حاجات معينه انت بدات تاخدها وتطبقها في مساله الاخلاق والمعاملات. حتى لو ده مش هتعمله، يعني لو انت مش هتعمل ده على مستوى الاخلاق والمعاملات والكلام ده، يكفي ان انت بس مشاعر الحب في قلبك للنبي صلى الله عليه وسلم تزداد. يعني كل لما تسمع التفاصيل وتعيش معاها، وان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحب كذا وكان بيقعد ازاي وكان بيتكلم ازاي وكان بيمزح وكان كذا وكذا، كل التفاصيل دي تخليك تحب النبي اكتر. يا جماعه ده اللي بيحب شخص، اللي بيحب شخص بيبقى يعني متيم بادق التفاصيل. يعني اللي بيحب مثلا لعيب كوره ولا بيحب مغني ولا بيحب واحده بيبقى عايز يعرف كل التفاصيل وبيحب ايه وبياكل ايه. ولو طلع المغني ده في لقاء قعد يتكلم عن تفاصيل حياته اليوميه، وانا بحب اشرب مثلا كذا وبحب القهوه مش عارف ايه وبحب، هيبقى الشخص ده قاعد في قمه السعاده. ليه؟ هو بيحبه فعايز يعرف كل التفاصيل عنه، عايز يعرف ايه تفاصيل حياه الممثل ولا المغني ولا لاعب الكره اللي هو بيحبه ده، او البنت اللي هو متعلق بيها ويحبها، او العكس. البنت بتبقى عايزه تعرف كل حاجه عن الشخص اللي هي بتحبه، تفاصيل ادق التفاصيل. فده من حب البشر للبشر، فما بالك انت بحبك لسيد البشر للنبي عليه الصلاه والسلام، اللي هو اصلا حبك للنبي عليه الصلاه والسلام سبب لنجاتك وسبب للانسان يشفع له في يوم القيامه وسبب لمحبه الله سبحانه وتعالى للانسان. فيبقى ازاي ان انا ما بقاش عايز اتعلم ادق التفاصيل عن حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فما يجيش الانسان يقول اصل انا يعني مش حاسس ان انا بستفيد حاجه وانا بصلي الظهر، يعني من الكلام اللي انا بقول. فده ده زي ما قلنا فهم يعني محتاج ان هو ينضبط. يعني احنا بنتعلم، ايوه صح، دي حقيقة، دي حقيقة. يعني حد بيقول حتى في مسألة الأكل، أنت بتلاقي، وده زي ما سيدنا أنس وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال فما زلت أحب القرع، اللي هو في الحديث اللي هو قال ما زلت أحب الدباء، لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام بيأكل وبيحب هذا الطعام، فقال أنا بقيت بحبه أنا كمان زي النبي عليه الصلاة والسلام. فده برضو فعلا هتلاقي إن في حاجات معينة ممكن حبك ليها يتغير بسبب حب النبي عليه الصلاة والسلام ليه. ماشي يا شباب، واضح؟ طيب، وأنا أنصحكم يعني بسماع دروس الشيخ حسن بخاري في شرح الشمائل المحمدية، وأنا كنت بعت لكم على قناة التليجرام الرابط لقائمة التشغيل فيها عليها دروس الشيخ. وهو صراحة شيخ في كل درس من الدروس في بداية الدرس بيؤكد على المعاني دي بطريقة جميلة ومهمة فأنصحكم إن حتى يعني اسمعوا مقدمات الدروس. وطبعا لا يعني لا شك إن دروس الشيخ هتنقلكم نقلة عالية جدا في الشمائل. يعني لا، الشيخ حسن بخاري يعني هو عالم من علماء مكة. طيب، الحمد لله. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ممكن بس الأخ اللي عنده سؤال يسأل، نحاول نجاوب عليه بسرعة إن شاء الله.